إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسمع الصلاة سيدنا النبي ربنا اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. نسمع الصلاة سيدنا النبي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن عوراتنا واحفظ مصرنا والمؤمنون بحبه سعداء والأرض في ميلاده قد أشرقت وتزينت عند القدوم سماء الورى قدرا فإن مقامه فوق السماء ودونه العلياء. النعم بشهر الجود والغفران شهر الهدى والنور والفرقان. النعم أكرم شهر الجود والغفران شهر الرضا والنور والفرقان. رمضان رمضان فيه تنزلت آياته والغار ياتق رمضان رمضان فيه تنزلت آياته والغار ينطق من هدى الرحمن. الله الله غفر الإله لمن أقام بليله أو صام يوما طامعا بجناني. يا صائما لله دلت كرامة أبشر بجود الواحد الرحمن. غفر الإله لمن أقام بليله أو صام يوما طامعا بجناني. يا صائما لله بلت كرامة أبشر بجود الواحد الرحمن. يا رب اقبل من عبادك صوما أنت الكريم الواقي الرحمن. رمضان رمضان فيه تنزلت آياته والغار ينطق من هدى الرحمن. الله غفر الإله لمن أقام بليله أو صام يوما طامعا بجناني. يا صائما لله نلت كرامة أبشر بجود الواحد الرحمن. غفر الإله لمن أقام بليله أو صام يوما طامعا بجنان. يا صائما لله نلت كرامة أبشر بجود الواحد الرحمن. يا رب اقبل من عبادك صوما فالخير منك يكون القرآن. سيدي يا رسول الله، مش عايزين تصلوا على النبي؟ طب اسمعوا دي بقى، مش عايزين تصلوا على النبي. شد اول ما تسمعوا ديت، اول ما تسمعوا ديت صلوا على النبي لوحده. غازلتها غازلتها فتبسمت فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصالا. لا لا لا لا لا لا لا يريد سواها. ألا عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي لبس الفؤاد رداها؟ تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقى في الجنان صدانا. هتصلوا على النبي ولا مش هتصلوا على النبي؟ غازلتها فتبسمت، غازلتها فتبسمت، فرمى الفؤاد بحبها يبغي وصالا لا يريد سواها. هلا عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي لبس الفؤاد رداها. تلك الصلاة، تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقى في الجنان صداها. يا وفي محرابها، وفي محرابها، وفي محرابها يخلو لنا الغرام. هي بنت من؟ هي أخت من؟ هي بنت من؟ هي أخت من؟ هي بنت من؟ هي أخت من؟ هي بنت فاطمة الزهراء والإمام، أخت الحسن ذوي القدر رفيع والمقام. من زارها بحب أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لا يرام، فهي التي كل العلاة لها خدام. سيدي يا رسول الله، آمن عليك صلى الله. سيدي يا رسول الله يا عليك صلى الله النور والبلاد يلتقيان ليرام هدي الله في الأكوان. فالنور أشرق يوم مولد أحمد جاء العدود نصلي جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم ونؤطر المكان والأفواه بالصلاة على النبي في هذه الليلة المباركة، فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرقت أنوار محمد واكتست منها البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا حبيبي يا شفيعي يا محمد حبه عين الكمال جاهه عال وغالي حبه عين الكمال جاهه عال وغالي صحبه طير الرجال بايع الهادي محمد خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعد خير خلق الله أحمد كل من يلقاه يسعد خوض الصف المبرد للذي يعشق محمد صلى الله عليه وسلم. كل من زار المقام النبي رد السلام كل من زار المقام النبي رد السلام يعرف الخلق تمام أبشروا زوار محمد ابشروا يا من رأيتم روضة الهادي وزرتم ابشروا يا من رأيتم روضة الهادي وزرتم عند رب العرش كنتم زائري الهادي محمد صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على المدثر صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله تقول آمنا تقول آمنا لما حملت به صلوات ربي وسلامه عليه لما حملت به قد كان من داخل الأقشى يناديني ولا مررت على سهل ولا جبل إلا وكان سلاما منه يأتيني وليلة الوضع وليلة الوضع جاءتني ملائكة من عند ربي بتهليل تهنيني تقول يا بنت وامن حملك قمرا وضحى وفرح حملك قمرا وضحى وفرح حملك قمرا وضحى وفرح حملك قمرا وضحى وفرح فاستبشري فاستبشري بقدوم الطاهر الزيني. سيدي يا رسول الله يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يكون أمتي أمتي يا غفور يا من بشراك سبحان من أعطاك يا من بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعد قوانا لما حملت في رجب وما تره من غتاب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر مرابا والنور منه ساطع ولد الحبيب وراك ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهري يا آمنة يا سعد بعدي الله يجمع شاملك بسيدنا وفاك مخرم جاءك من ماذا مبشرا بأحمد وما تري من ورد هذا نبي زاكي وفي سفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي سفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي سفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجل شمس القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة أمالي نورا به أكساك ولد النبي مختارنا مكحلا مدهونا بحابق مقرانا وحسن وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا برحمة فتح أمامنا الجنة برغم من غداك سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله عذرا عذرا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباتر كلهم في حصر أوصاف له لا تعرفا والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتم ما اكتفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره لا البدر ولا اختفى يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب العظيم تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نور الله لكن نور محمد لن يخسف النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه